فين فين وفين بتغيب ونسينا، فين فين وفين فاكر أرانينا، فين فين وفين بتغيب ونسينا، فين علم المشتاق يتعلم، فين وفين فوت مرة وسلم وارسم الفرحة في عينينا، فين وفين لما بتتكلم علم المشتاق يتعلم، فين وفين فوت مرة وسلم وارسم الفرحة في عينينا، أنا راضي وقابل لو في بالك مرة رسينا، فين